نعم، لأنها من مصلحته. يأتي اللي بعده ما يراها، فإذا كان فيه احتمال أن لا يكون من مصلحة البيت في المستقبل فيمنع، أما إذا كان فيه يعني إنه مصلحة 100% فلا بأس أن يتصرف. نعم. امتنع الواقع من تغيير شيء من الوقت. امتنع الواقع. يعني منع أن يغير شيء من الوقت. امتنع ولا منع؟ منع. طيب. منع الناظر مثلا أن يغير شيء من الوقت مثل فرش المسجد مثلا، لكنه سلم وما زال الواقع يعني يمنع من تغييره، فهو لا يصلح. أصل بارك الله فيك، الواقع المسجد يخرج عن ملكه، ما له في دخل ولا تصرف، ولا اشترط. يعني مثلا يقول لا بشرط انه ما يباع شيء من الفرش، ثم تتنتب الفرش وتخرب، ما يمكن. او وقف مسجد انه قال بشرط ان يكون فراشه حصباء، يطاع ولا ما يطاع؟ نعم ما يطاع، تغيرت الاحوال. الله لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. إذا. نعم. عنده عمارة لها 5 طوابع 10 طوابع أوقف الخامس يصل، لا لي ما يكون ما يكون وقفا. إذا باع الدور الخامس ما اللي فوقه ما يصل تبع البيع قاعدة، ما قاعدة هو تابع الإقرار. إذا لم إذا نص عليه، يعني ماذا أطلق بعت عليك مثلا هذه الشقة مع النشأة، عند الناس الآن يختص البيع وغير البيع بالشقة فقط، لا ما يعتبر. نعم. لا هو أصلا ما هو مقدم إلا السبب، هو اللي يقدم الأفقه، يقدم الأفقر، يقدم ما من أصيب بجائحة، ها؟ إيه، ولا يمكن التقديم للسبب. لو قالوا قدم فلان فقط ما يجوز. آدم، نعم، نعم. يعني مثلا كفايته 10,000 ريال في السنة، وبقي وصار الريع 11,000، يبقى 1,000 يشتري فيه البقية. لا يبقى 1,000 ريال وهم 10، يجي كل واحد 100 ريال. لهؤلاء بالسوية غلف. طيب ما يطول، لم يبقى شيء. المؤخر يكون كالعاصب تماما، يعطى ما أبقت الفروض. نعم. القول الثاني سواء في جهة أو في ذات، لا اللي على معي شخصي ما يغير، ولكن شيخ في نوقات في جهة. نعم. لو مثلا أوقف على جهة ويعني شرط أن يقدم أحد الأفقر، نعم، فراء الناظر مثلا يغير الشر، نعم، من يغير الشر شيء، كيف يغير؟ يعني يقول ما أعطي الأثقف؟ لا، الأثقف الأفقر يقول ما أعطيه؟ لا ما يجوز، ما يجوز. لا، لأن الأفقر كونه يعطى جهة شرعية، يعني حتى لو فرض أنه ما قادر يعطى الأفقر ولا يجب أن يقدم الأفقر حتى في الجمع. نعم. صحيح صدقت، لكن هذا وش الإثم؟ إلا اتقوا الله واعدلوا بين أولاده، هذا إثم، ما هو إثم هذا. والنظر للموقوف عليه وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث من فضلك اقلب الشريط. ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لكل، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكوره إلا أن يكون إلا أن ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث مستويا، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لكل، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكوره إلا أن يكون قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهن، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو كرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إن العمل بشرط الواقف واجب، علل لذلك محمد. لأنه لما أخرج شيئا من مانع عن وصف المعلوم واجب الوقف عند شرط. نعم، لأنه أخرج ماله على هذا الوجه المعلي أو هذا الوصف المعين فيجب العمل به. طيب، إذا كان شرطا محرما لا يجوز، لماذا؟ هل عندك دليل؟ ما في دليل؟ لا، هل عندك دليل أنه لو شرط شرطا فاسدا محرما؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وفي القرآن العزيز فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. طيب، قوله في جمع وضده، يلا جابي مش معنى جمع وضده؟ وش معنى جمع ضد؟ قبل المثال الجمع جماعة ضد الإفراد، يعني الجمع جماعة إيه، لكن مش معنى الجمع يعني جماعة، وش معنى جماعة؟ هات المثال. هل أولاد هذا جمع؟ لأنه طيب، لو قال هذا وقف على أولادي وأولاد فلان والمساجد وما أشبه ذلك، هذا جمع؟ هذا جمع. طيب، ضد الجمع نور التفريق. أن يقول هذا وقف على أولادي فلان وفلان فقط، ها؟ أن يقول هذا وقف على فلان فلان من أبنائي دون رقية. نعم، فهنا فرق. طيب، قول التقديم وضده، إبراهيم يقدم